هل إذا أراد المسلم أن يزور أخا له في الله في مدينة أخرى بعيدة هل هذا يعتبر من شد الرحال أم لا؟ هذا ليس من شد الرحال إلى الأماكن، وإنما هو من الذهاب لزيارة الأخوة في الأخوة في الله. أنه إنما جاء أن تشد الرحال إلى موضع بقصد العبادة في ذلك الموضع، ولم يأتي الله عن شد الرحل لزيارة أحد من الأقارب في الله أو لأجل القرابة فقط أو لأجل الدنيا. يجوز الإنسان أن يشد الرحل لطلب الدنيا والتجارة، يجوز له أن يذهب لطلب العلم، يجوز له أن يذهب لطلب لقاء والديه إن كان يقصد بذلك البر بهم والإحسان، كان عمله عملا صالح محل يثاب عليه، وإن كان من مجرد القرابة ونحوها كان قائلا بحقها ولم يكن كمن يذهب لأجل البر وصلة الرحم. لكن لا تحرم في ذلك، أي في كل رحيل إلا ما كان من رحيل محرم كالذهاب إلى الأضيحة وشد الرحال إلى القباب وما يسمى بالمشاهد، وكالذهاب إلى أماكن العهر والفجور وامثل ذلك، فهي رحلات منقوته خبيثة محرمة. الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.